ثم ينهض معتمدا على يديه. المذهب الشافعي يقول بهذا. ولذلك فالشيء الذي يلفت النظر، ورأيت ذاك الإمام يطبق هذه القضية، وهو سبحان الله عملاق وبديل، فلذلك يرفع رأسه من الركوع من السجود السجدة الثانية إلا ويقول الله، وبيعد ذات الاستراحة وبتمددها لحتى إيش يستوي قائما. طوروا بقديش هذا بيكون صوته ما شاء الله ورئتاه واسعت فيه جدا. يقول الله أكبر، هذا لا أصله في السنة، وإنما التكفير حلف جزم. قلنا نسوي هيك الكلام بجر كلام، فما تأولونا. السلام أيضا يخطئ كثير من أئمة، السلام عليكم ورحمة الله، خطأ لسه هو ما انتهى من السلام، الجماعة انتهوا من السلام عدت بيك. ليه؟ لأنه عم يمدها، وهذا خلاف السنة. السنة أن يخطف يقول السلام عليكم ورحمة الله، ما في داعي للمد لأنه بيورط المقتدين فيسبقونه بالتسليم، هذا هو الركن الأخير من أركان الصلاة. أولا كل تكبيرات الصلاة يشبه بعضها بعضا، ليس فيها مد ولا في تفصيل، سواء كان في أثناء القيام من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية أو من القيام إلى الركوع، هكذا تكبير الله أكبر وانتهى الأمر. في هنا لنسمع أخواننا ما شوف عندهم. نعم. الجمع والقصر، ما مفهوم الجمع والقصر بالذات؟ يعني إذا مثلاً جينا للسفر نحن جينا للكويت، في ناس لحد هلا بتقصر تجمع القصر، في ناس يعني عاد مثل صلاتها. فهمت عليك. أي شخص يخرج من بلده إلى بلد آخر ليقضي حاجة ثم ليعود إلى بلده الأول، ماذا ينظر في حاله؟ إذا كان نوى الإقامة مهما كانت الأيام، ولا تنظر الأيام إطلاقا، مجرد أن ينوي الإقامة في ذاك البلد صار حكمه حكم المقيم في بلده الأول، بخلاف ما لو جاء إلى بلد لم ينوي الإقامة لأنه جاء ليقضي حاجات ومصالح له وهو لا يدري متى تنتهي، فيقول انتهت اليوم سافر اليوم، انتهت بكرة بكرة بعد بكرة، وهكذا. هذا يظل يقصر ويجمع حتى يعود إلى بلده. هذا فيما إذا كان البلد الذي نزل فيه ليس بلدا له، فمثالك أنت، ما أدري أنا هكذا بدأني، فأنت في الأصل مقيم هنا لكن ذهبت إلى الكويت وأقمت هناك سنة سنتين اللي هو، ثم رجعت إلى بلدك كذلك. لا أصل مولد بالكويت، معي في الكويت. إذن هذا مش بلده. لا على كل حال الجواب ما سمعته، لكن يوجد في ناس يستفيدون من الصورة الأخرى التي أردت أن أتحدث عنها. من كان مثلا أردنيا أو فلسطينيا وأقام في الكويت سنين عديدة ثم رجع إلى بلده، مجرد ما يطب في بلده صار مقيما لأن هذا بلده. أما إذا كان ليس بلده فحكم ما شمعت آنفا. وإذا عرفنا هذه مسألة نخلص من مشاكل التردد، إن متى يصير الإنسان يصلي صلاة الإقامة ومتى يستمر يصلي صلاة المشاكل. الجواب يؤخذ من قوله تعالى في القرآن الكريم، وهذا من التعابير القرآنية الدقيقة والجميلة وتفتح لنا باب فقه هذه المسألة. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ونحن نعلم جميعا أن الإفطار في رمضان من أعذاره السفر، وهذا المسافر الذي خرج مسافرا من بلده إلى بلد آخر، وقلنا ما قلناه آنفا لأنه يظل يقصر أو يظل يصلي صلاة المقيم على التفصيل الذي ذكرناه آنفا. كذلك إذا كان مسافرا وأراد أن يفطر في رمضان فله ذلك بنفس الآية القرآنية. لكن هذه الآية تعطينا نبدأ فهم المسألة، وهي متعلقة بالصيام، لكن الصيام مع الصلاة سلبا وإيجابا. إن قصرت أفطرت وإن أتممت صمت. هنا يقول الله: من كان منكم مريضا أو على سفر. لاحظوا الآن كلمة أو على سفر. الشخص الذي جاء إلى البلد وكان يتردد أن يسافر اليوم ولا بكرة ولا بعد بكرة، لأنه ما يدري متى تنتهي حاجاته، هذا يسبق عليه تماما أنه على سفر. أما من جاء واستقر به الأمر وهو له مصالح وهو ناوي العودة لكن نوى الإقامة ليس ما تنتهي مصالحه، وهو ليس كالأول يتردد بين شافر اليوم أو بكرة أو إلى آخره، هذا لغة لا نستطيع أن نقول عنه إنه على سفر، بخلاف الأول أنه على سفر. إذن من صدق عليه أنه على سفر فهو الذي يقصر ويجمع ويفطر رمضان إن شاء. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. أقول في الإفطار إن شاء، لأن الإفطار في رمضان بالنسبة للمسافر يختلف عن القصر ويلتقي مع الجمع. الجمع بالنسبة للمسافر رخصة، كذلك الإفطار في رمضان بالنسبة للمسافر رخصة، أما القصر فعزيمة لابد من ذلك. لهذا جمعنا بين الرخصتين.